أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: لبس المخيط فوق ملابس لبس المخيط فوق ملابس الإحرام لحابس ثم بعد ذلك يخلع المخيط لحابس أو لحاجة؟ لا كتب لحابس فالظهر لحاجة. نعم. ثم بعد ذلك يخلعه فما الحكم في ذلك؟ لبس المخيط على لباس الإحرام إن كان المراد بلبسه أن يضعه على بدنه مثل يعني شخص معه جبة ولم يلبسها وإنما من شدة البرد احتاج إليها فوضعها على إحرامه مثل اللحاف فهذا لا يعد لبسا للمخيط لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك. أو أراد مثلا أن ينام ووضع هذه الجبة على بدنه تدفيه عن البرد أيضا هذا لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك. الحالة الثانية أن يكون لبس المخيط اللبس المعروف لحاجته إلى ذلك خوفا من البرد أو نحو ذلك، فإذا كان فعل ذلك عن حاجة اضطرته لهذا الأمر فإنه لا يأثم بهذا العمل بل يباح له وعليه فدية الأذى وهي كما سبق مر معنا مخير بين أمور ثلاثة، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد مر معنا ذلك في قصة كعب رضي الله عنه، كعب بن عجرة. نعم. أيوة. يقول: إذا حج إنسان بدون تصريح ثم لما وصل إلى المنافذ التي يقوم عليها المسؤولون حول هذا الأمر ومنع، فبعضهم يحتال فيلبس المخيط إلى أن يمر ثم يعود إلى إحرامه بعد أن يتجاوز ذلك المنفذ. أولا العمل غير جائز، وهذا بين أهل العلم ووضحوا في مناسبات كثيرة، فالأصل أن يكون الحج بتصريح، وهذا التصريح ليس المراد به التضييق على الحجاج وإنما المراد به مصلحة الحجاج، لأن مكة ومنى والمشاعر لا تستوعب كل المسلمين وكل من أراد الحج، وإنما تستوعب أعدادا معينة فالمراد بهذه التصريح عندما يحدد أيضا للدول، كل دولة يحدد لها عدد، وهذا بناء على أيضا اتفاقيات بين أهل العلم من الدول اجتمعوا في رابطة العالم الإسلامي وقرروا هذا بإجماع، لأن هذا يصب في مصلحة الجميع والأمر يرجع فيه إلى مصلحة الجميع، فحدد لكل دولة عدد معين. فإذا قيد الحج بهذه التصريحات ليس المراد منه حرمان الناس ومنعهم، من الذي يحب ويرغب أن يمنع حجا من حجه ومعتمرا من عمرته، ولكن المراد بذلك تنظيم الأمر ومراعاة المصلحة للجميع. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا الأمر فيه مصلحة ظاهرة للجميع باتفاق أهل العلم فيه مصلحة ظاهرة للجميع، فإذا يجب على الإنسان أن يلتزم بذلك. أما من فعل ذلك فلا شك أنه يأثم لهذه المخالفة، وإذا كان لبس المخيط فإن عليه لكونه لبس المخيط أن يفدي فدية الأذى على التخيير الذي مر ذكره في الجواب السابق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة في الميقات؟ الميقات قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وفي زماننا هذا اتصلت البنيان بالميقات. فإذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة أو له حكم أهل المدينة أقام فيها أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. أما إذا كان قد مر المدينة وجلس فيها يوم أو يومين فله أن يقصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من لديه مقهى ويتراودها من يدخن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان لديه مثل هذا المكان الذي يرتاده من يدخن، أو أيضا يجتمع فيه على معاصي أخرى، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. فإما أن يبقي المقهى مع منع هذه الأشياء المحرمة ونهي من يأتي عنها، أو أنه يبحث عن مجال آخر لا إشكال فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء الهدي من المدينة قبل الإحرام؟ يجوز، لأن من يدفع لهم ثمن الهدي من الشركة المخصصة المعتمدة من الدولة هم بمثابة من ينوب عنك في شرائه وذبحه وتقسيمه على الفقراء والمحتاجين. فسواء أنبتهم عنك الآن وأنت في المدينة، أو أنبتهم بعد أن تصل إلى مكة، فالأمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض الناس يقولون أن الذي لا يسبل لأجل الخيلاء أو التكبر فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت لا تفعله لأجل الخيلاء. فما الجواب على ذلك؟ يقول: ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية. يقول ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: إنك لست ممن يجره خيلاء. وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام، زكى أبي بكر وشهد له هذه الشهادة. فهل قائل هذا السؤال يزكي نفسه ويرى نفسه في هذا المقام وفي هذه التبرئة؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله. هذا من ناحية. ناحية أخرى، أبو بكر رضي الله عنه ما الذي كان يحصل حتى نعرف الفرق بين الحالتين؟ أبو بكر رضي الله عنه يلبس الرداء، الرداء هو الذي تلبسه في الإحرام، فيسترخي أحيانا، يسترخي أحيانا، ويفاجأ وأنت الآن تلبس الإحرام تجد أنك شددته ولففته وأصبح فوق الكعب، ثم مع المشي والعمل وكذا تفاجأ وإذا به قد نزل إلى أن لمس الأرض، فتعيد مرة ثانية ترفعه. هذا النزول نزول لست آثما فيه، لأنك لست قاصدا له، وأنت لا زلت تتعاهد رداءك، تتعاهد إزارك. فأبو بكر كانت هذه حاله، لا يلبس الرداء، يلبس الإزار الذي على جزء البدن الأسفل، ويسترخي أحيانا ويتعاهده، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هل هذه الحالة تقارن بشخص يذهب إلى الخياط ويمسك المتر الخياط ليقيس ويقول له إلى أين؟ يقول له لن يلمس الأرض. هل هذا حكمه وشأنه مثل الذي يسترخي إزاره؟ لا والله، فرق بين الحالتين، فرق بين الحالتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبر بطر الحق. وقد صح عنه أنه قال: ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. وعيد قال في النار، ليست المسألة بهينة. في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فالمسألة ليست بالهينة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على ألا يكون إزاره أو قميصه أو سرواله أو نحو ذلك أسفل من الكعبين، لأن في ذلك وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؟ أي أن من كان مسكنه دون المواقيت، مثل أهل جدة مثلا مسكنهم دون المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي أنشأ منه العمرة أو أنشأ منه الحج، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات الذي هو وراءه، بل من حيث أنشأ أي من المكان الذي أنشأ منه العمرة، سواء من بيته أو من مكان عمله أو نحو ذلك يلبي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: رجل أراد أن يحج لأول مرة، ونظرا لحالته النفسية المزمنة من أنه يتضايق من الأماكن المغلقة، لم يكن باستطاعته البقاء في الطائرة أو الجلوس في داخلها رغم أنه مستطيع بدنيا وماديا، فهل يحج عنه؟ مثل هذا المرض النفسي مرض من المتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى تفاديه وتجاوزه بالفزع إلى الله بالدعاء ومجاهدة النفس واستبعاد مثل هذا القلق النفسي. ونعم يصاب بعض الناس بشيء من ذلك، لكن لا يلبث أن يزول عنه بإذن الله مع الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي ينصح به ذلك هو أن يجاهد نفسه على مداواة هذا الأمر ومعالجته، ويقوم بالحج وبأداء الحج عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لي عم توفي سأحج عليه هذا العام إن شاء الله، ثم أيضا الطائرات الآن طائرات كبيرة جدا، يعني ما إذا ركب في الطائرة لا يشعر أنه في غرفة مغلقة، بل الطائرة بعض الطائرات تتعب ما وصلت نهايتها من طولها. ف يعني مثل هذه المعاني إذا حركها في نفسه واجتهد في أن يستبعد عن نفسه مثل هذا الأمر بإذن الله تعالى يذهب عنه، شفاه الله وكل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: لي عم توفي رحمه الله سأحج عليه هذا العام، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟ عندي عم توفي وسأحج عليه هذا العام إن شاء الله، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟ إن كنت حججت عن نفسك فلك أن تحج عن عمك المتوفى وأنت مأجور على ذلك، وهذا من برك وإحسانك إليه. والعمل هو أنك عندما تصل إلى الميقات تعقد النية بالنسك الذي تريده عن عمك، إن كان تمتعا تقول: لبيك اللهم عمرة عن عمي فلان، أو حجا مفردا تقول: لبيك اللهم حجا عن عمي فلان، أو قارنا تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا عن عمي فلان، وتأتي بأعمال المناسك والنية معك في مستصحبة أن الأعمال كلها عن عمك المتوفى. أحسن الله إليكم، يقول: أيهما أفضل، صلاة السنن في المنزل أم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. يقول: هل يجوز أن أحمل المصحف أو أقرأ من المصحف في السنن النهارية؟ في صلاة الليل وتكون فيها إطالة في القراءة في قيام الليل جاء من الآثار ما يدل على ذلك، وهل يلحق به النافلة في النهار أو لا الله أعلم، لكن إن قرأ ما تيسر من حفظه وجعل القراءة من المصحف لصلاته من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكعبة بيت الله الحرام، ولا أن يحلف الإنسان بنفسه أو بأي شيء آخر من المخلوقات، لا يجوز له الحلف تعظيم، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يقول إنسان في حلفه والنبي أو حق النبي أو وجاه النبي، أو مثلا أن يقول والكعبة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يحل لما ورد في ذلك من نهي ولما ورد فيه من وعيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصلى صلاة الوتر في مزدلفة؟ تصلى صلاة الوتر في مزدلفة، لكن لا تخص بصلاة، لا تخص بصلاة، لا يقوم من الليل لأجل أنه في المزدلفة، وإنما يصلي الإنسان صلاته المعتادة. فإذا كان مواظبا على الوتر يصلي حتى في تلك الليلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها؟ الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها يجب أن تقضى، ما تترك الصلاة. من نام، في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها متى ذكرها. يجب أن تصلى، ما يجوز أن تترك. إذا كان نسي وخرج الوقت، أو نام وخرج الوقت أو نحو ذلك ثم ذكر، فإنه الواجب عليه أن يصلي الصلاة في الوقت الذي تذكر وتنبه لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الحجاج يؤثرون الصيام على الهدي في حالة التمتع، وذلك لأن المال الذي معهم يحتاجونه في الإعاشة وشراء الهدايا، فما الحكم؟ لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان لا يجد الهدي ولا يستطيع الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أن يهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذا الحكم هل هو مستطيع أو غير مستطيع، هو أدرى الناس بذلك وأعلم الناس بذلك. إذا كان يعلم من نفسه أنه مستطيعا لا ينتقل إلى الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جئت من بلدي لأداء العمرة في أشهر الحج، ثم سافرت إلى الرياض، ومن بعد ذلك إلى المدينة، والآن أريد الذهاب إلى مكة لانتظار يوم التروية وأهل بالحج، فإذا فعلت ذلك هل أكون متمتعا؟ نعم، تمتعك لم ينقطع بسفرك إلى الرياض، لأن الصحيح أن التمتع ينقطع إذا رجع الإنسان إلى بلده، إذا رجع إلى بلده. أما أنت ما زلت الآن في السفر وفي رحلة الحج، فسفرك إلى الرياض لا يقطع التمتع، فأنت باق عليه. وذهابك إلى مكة الآن أنت مخير بين أمرين: إما أن تحرم بعمرة جديدة، وهذا أفضل لك سواء نويت عن نفسك أو عن غيرك، أو أن تحرم بالحج، وأنت في كلتا الحالتين تعد متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأخذ لتعليم القرآن الكريم؟ هل يجوز أخذ المال لتعليم القرآن الكريم؟ نعم، إذا كان قارئا للقرآن وعنده حاجة وجلس ليقرأ القرآن ويعلم القرآن وأعطي من المال ما يساعده على حاجته وحاجة ولده، لا حرج عليه أن يأخذ أجرا على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول الرجل يطوف مع زوجته ويرفع آذان الصلاة المكتوبة، فهل يجوز له أن يصلي معا في مكان واحد، أم تدخل المرأة إلى الأماكن المخصصة للنساء؟ تدخل المرأة للأماكن المخصصة للنساء، ولا يكون تكون الصلاة في صفوف واحدة الرجال والنساء مختلطين، ولا حتى في المسجد الحرام. فإذا أقيمت الصلاة تبحث عن المكان المخصص للنساء وتصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تصوير المسجد النبوي برواده قصد الذكرى والتذكر؟ تكلمنا عن هذا، وأن الأخ الكريم الذي جاء معتمرا وجاء حاجا وجاء زيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي لهذا الغرض، وإنما جاء لعبادة الله وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى وجمع الحسنات، وليس جمع الصور التذكارية، هو جاء ليجمع الحسنات والأجور والثواب، فليتجنب ذلك كله وليشغل نفسه بما جاء لأجله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد دليل يوجب على الحجاج أن يصلوا 8 أيام بالمدينة؟ ورد في ذلكم حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، فهو حديث غير صحيح. بين أهل المعرفة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصح فلا يعمل به، وإنما يصلي من جاء إلى المدينة الصلوات التي تتيسر له، وكلما زاد عدد الصلوات زاد الأجر، لأنه صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل للمتمتع، أن يشترك في بدنة أم شاه؟ هذه ترتيبها مر ذكره. الأفضل أن تكون له بدنة لوحده، ثم بقرة لوحده، ثم شاة، ثم والمرتبة الرابعة أن يشترك في بدنة، في سبع بدنة، والمرتبة الخامسة أن يشترك في سبع بقرة، والشاة لا شركة فيها. فالترتيب هو هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نسكن في العزيزية ونذهب إلى رمي الجمرات عصرا، ثم ننتظر بمنى إلى منتصف الليل ونعود للسكن بالعزيزية، فهل هذا الفعل صحيح، وهل ينقص من أجر الحج؟ الأصل أن يبيت الحاج ليالي أيام التشريق 3 الليل كله في منى، هذا الأصل. لكن إذا كان قد ذهب إلى مكة مثلا للطواف وفاته جزء من الليل وأدرك أكثر الليل في منى، فإنه يكون أدى الواجب، يكون قد أدى الواجب، لم يتمه وإنما أدى ما وجب عليه. الأولى أن يكون الليل كله في منى، ومن أدرك في منى أكثر الليل أدى ما وجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل كل من يبيع سند الهدي يصح أن يشترى منه، وتبرأ ذمة المتمتع مباشرة بعد اقتناء السند، أم عليه شيء آخر؟ لا، ليس كل من يبيع السند تبرأ الذمة بالشراء منه، بل لابد أن يطمئن إليه وأن يطمئن إلى ثقته وأمانته، وليتجنب الشراء من الأفراد، يتجنب الشراء من الأفراد، لأنه وقع في بعض الحالات أن أشخاصا يأخذون ثمن الهدي ولا يدي، يكون لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يطمئن تماما فيشتري أو يوكل من يطمئن إليه، وإذا دفع ثمن الهدي للشركة المعتمدة ولها كبائن مخصصة حول الحرم وفي أمكنة عديدة، فهؤلاء شركة معتمدة من الدولة وتبرأ الذمة إن شاء الله تعالى بدفع الثمن لهم وإنابتهم لأداء هذه الشعيرة. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، أن أحرم إحرام الحج من مكة أم من منى علما بأنني متمتع؟ المتمتع يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من المكان الذي هو فيه، فإذا كان مقيما في مكة يحرم به من مكة، وإذا كان مقيما في منى نقل إلى الخيمة في منى في اليوم السابع فإنه يحرم من خيمته التي هو فيها في منى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد دعاء بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر؟ لا، ليس هناك دعاء بعد رمي الجمرة الكبرى يوم النحر، وإنما الدعاء عند الجمرة في أيام التشريق الثلاثة بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، وأما جمرة العقبة فليس بعدها دعاء لا في يوم النحر ولا أيضا في أيام التشريق الثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول: من يريد الحج عن أبيه ويريد أن يعتمر على نفسه، هل يعتمر لنفسه قبل الحج أم بعد ذلك؟ التمتع عرفنا صفته أن يكون الإهلال من الميقات بالعمرة، أن يكون الإهلال من الميقات بالعمرة، وأن تكون التلبية بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وإن أراد أن يجعل العمرة له والحج لغيره لا حرج عليه في ذلك ويكون بذلك متمتعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي المواطن التي يتأكد فيها الذكر والدعاء في الحج؟ في الحج الذي ثبت تأكد الدعاء والعناية به ستة مواطن، وهي عشية عرفة بعرفة، وفي المشعر الحرام في المزدلفة بعد صلاة الفجر، والموطن الثالث بعد رمي الجمرة الصغرى، والموطن الرابع بعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق الثلاثة، والموطن الخامس والسادس على الصفا والمروة. فهذه خمسة مواضع يستحب ويسن للحاج فيها أن يعتني بالدعاء. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.